أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: هل على المديون جهاد كان فرضا أو غيره؟ هل على المديون جهاد سواء كان فرضا أو غيره؟ أما الجهاد بالنسبة للأحوال التي يكون الجهاد فيها فرضا فإن الدين لا يمنع الجهاد، أما إذا كان نفل فإنه يجب عليه أن يؤدي الدين حتى في الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجهاد يكفر كل شيء إلا الدين، كذلك قال لجبريل. نعم. ثابكم الله. يقول: هل القنوت في صلاة الفجر واجب أو فرض؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت؟ السنة التي انتهت من النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في صلاة الفجر، وقد اعتبره بعض الصحابة حينما قال: أي بني إنه بدعة. فنقول: السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت آخر الأمر هو ترك القنوت في صلاة الفجر، ولكن من صلى مع إمام يقنت فلا بأس أن يقنت معه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل القيء يفسد الصوم في رمضان إذا كان لا إرادي؟ هل القيء يفسد الصوم في رمضان إذا كان لا إرادي؟ إذا كان القيء ليس إراديا بأن ذرعه قهرا عليه فإن صومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: بني مسجد في قريتنا وسط قبور منذ زمن بعيد، ويوجد مقابل القبلة قبر مبني عليه قبة، فهل تجوز الصلاة فيه أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما دام أنه داخل في مسمى المقبرة فلا تصح الصلاة فيه، أما إذا كان له طريق والمقبرة مسورة وبينها وبين المقبرة حائط، يعني بين المسجد وبين المقبرة حائط، فلا بأس بالصلاة فيه. أما إذا كان داخل في سور المقبرة أو إن المقابر تحيط به بدون عازل من حائط فهو في المقبرة ولا تصح الصلاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. ثابكم الله. يقول السائل: ما هو الحد من المال الذي يكون الحاج المتمتع يقدر على الهدي؟ هو المال الذي تنفق على نفسك وتخلف لأهلك حوائجهم ويكفيك في رجوعك إلى أهلك، إذا وجد هذا فأنت مستطيع. أما التمتع فليس بواجب، بل أنت بين ثلاثة خيارات: إذا تمتعت حينئذ ولم تجد مبلغا زائدا عن حاجة أهلك وعن حاجتك وقت الحج من أكل وشرب ومواصلات ثم رجوعك إلى أهلك، فأنت في هذا عادم لثمن الهدي فتنتقل إلى الصوم. ثابكم الله. حاج من المغرب يقول أنه جاء لأداء فريضة الحج وأراد التمتع، فماذا يفعل أولا؟ يؤدي العمرة أولا، يأتي إلى مكة من الميقات الذي جاء من المغرب معنى أهل المغرب وأهل الشام ومصر ميقاتهم الجحفة، فإن مروا على المدينة قبل أن يمروا الجحفة فإن ميقاتهم هو ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، فيحرم من الميقات ثم يؤدي عمرته ويفرغ منها، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج. هذا هو التمتع. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقول اللهم صل على محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما توالى الليل والنهار وما شابه ذلك من صيغ المضاعفة؟ وهل هو يقاس على الذي ورد كقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه إلى آخره؟ لا، لا يقاس، لأن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته ورد في أحاديث. أما هذه فنقول لهذا الرجل الأفضل بل الواجب أن تلتزم ما يأمرك ويدلك عليه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، التي هي الصلاة الإبراهيمية، وهذه التي يعظم بها الأجر ويتحقق بها الثواب. وأما هذه الألفاظ في الأصل أنها توقيفية ولا يعدى بها إلى غيرها. نعم. أثابكم الله. يقول: هل الحاج المفرد ليس عليه هدي أم لا؟ الحاج المفرد ليس عليه هدي إلا أن يتطوع، إن تطوع فهذا خير. أثابكم الله. يقول السائل: حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع، هل معناهما أن الجماعة تزيد في الحسنات على صلاة الفرد ب27 أو 25 حسنة، أم أن معناهما أن الجماعة تضاعف على صلاة الفذ 27 ضعفا أو 25؟ المعنى في صلاة الجماعة، أما حقيقة الصلاة واحدة، لكن للوصف الذي جاورها تكون قد فضلت ب27 كما هو ظاهر الحديث. فيه من أهل العلم من أوجب التمتع مثل وهو رأي بعض الصحابة في من ساق في من لم يسق الهدي، والقران في من ساق الهدي، ولكن الصحيح أنه مخير بين الأنساك الثلاثة، وهو رأي ابن عباس أيضا. نعم. ثابكم الوجوب. يقول السائل: هل الإمامة للأكبر عمرا أم للأكثر حفظا للقرآن؟ لا، إذا وجد من هو أحفظ للقرآن فهو أولى ممن هو أكبر سنا. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: ما مقصودهم بقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ وهذا مقدم على اللي هو الكبر المعنوي، مقدم على الكبر الحسي في هذه المسألة. أثابكم الله. يقول السائل: ما المقصود بقولهم جمهور العلماء؟ أي أكثر العلماء. والجمهور إذا أطلق الجمهور لا يعني هذا أن قولهم أصح من قول غيرهم، إنما التصحيح والتضعيف يكون بما مع القول من دليل من القرآن أو السنة. ثابكم الله. يقول السائل: هل الأفضل للمسافر القصر طوال مدة السفر أم التقيد بأربعة أيام للصلاة؟ هو المسألة إذا قلنا برأي الجمهور إن من نوى إقامة أربعة أيام فأكثر، نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يكون في حكم المقيم، فهذا لا يجوز له أن يترخص على هذا القول. إن قلنا بالقول الثاني الذي يقول ما دام أنه ليس عنده نية إقامة واستيطان فهو لا زال وعنده نية السفر فهو مسافر، فيأخذ حكم السفر. وإن كنا نقول الأحوط في هذه المسألة أن من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام فيعامل نفسه معاملة المقيم، فلا يجوز له أن يترخص في الإفطار ولا في القصر الرباعية. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل له 4 أولاد وتوفيت زوجته أم الأولاد وتزوج أخرى وجاءت 4 أولاد فأعطى كل ما له لأولاد المرأة الثانية، فما حكم هذا؟ هذا قد جار في فعله وقد أخطأ في تصرفه، فعليه التوبة إلى الله، إما أن يعطي البقية مثل ما أعطى أولاد المرأة التي ذكرهم، أو أن يرجع في عطيته ثم يعدل بين أولاده. نعم. ذابكم الله. يقول السائل: رجل ثيب زنى بامرأة فحملت ويريد التوبة فيقول ماذا يفعل وهي تريد إجهاض المولود، فما حكم هذا؟ أما إجهاض المولود إن كانت نفخت فيه الروح فلا يجوز، وهذا قتل للنفس، أو تخلق بمعنى بلغ 81 يوما أيضا لا يجوز على القول الراجح في هذه المسألة. وأما التوبة فصفتها أن يقلع عن هذا الذنب لهذه المرأة ولغيرها، وأن يندم على فعله هذا ندم صادق فيه، ويحقق هذه التوبة بالعمل الصالح والإقبال إلى الله وكثرة الاستغفار وكثرة الطاعة وترك أماكن المعصية، بما يكون به صادقا في فعله أو قوله، ولا حرج عليه أن يستتر بستر الله. لا يلزم من التوبة أن يأتي إلى ولي الأمر ويقول إني زنيت، لا، بل يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله. ولكن لا يجوز أن ينسب هذا الولد إليه لأنه من سفاح، والمرأة هي التي تتولى هذا الولد، تقوم عليه، وهي أمه في الحقيقة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: إذا كان على أحد الناس صوم بعد الحج لعدم استطاعته على الهدي، فمتى يبدأ في هذا الصوم؟ يبدأ فيه منذ أن يحرم بالحج، والأفضل عند أهل العلم أن يكون آخرها يوم عرفة، وبعضهم لا يقول آخر أن يكون آخرها يوم 8، يعني يوم 8 و7 و6، لكن بشرط أن يدخل في إحرام الحج. يعني مثلا إذا كان مفرد يأتي إلى الميقات ويدخل في النسك، متمتع يدخل في نسك العمرة التي نوى أن يتمتع بها إلى الحج، القارن أيضا إذا دخل في العمرة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: عندنا بعض موظفي الحكومة فإن أخرها إلى ما بعد صامها في أيام التشريق فلا بأس أيضا، هي تعتبر من أعمال الحج، فلا بأس أن يؤخرها إلى ما بعد الحج، إلى ما بعد يوم النحر. نعم. ثابكم الله. يقول: عندنا بعض موظفي الحكومة في بلادنا لا ينجز لك معاملة إلا إذا دفعت له شيئا من المال، وإذا رجعت للمسؤول عنه لا تخرج بجدوى، فما توجيهكم في هذا؟ الرشوة من حيث هي يجب أن نعلم أنها من قطعيات المحرمات، وأنها من الكبائر ومن أصول المحرمات في الشريعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وقال لابن اللتيبية: ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا. وجاء عنه أنه قال: هدايا العمال غلول. فإذا من هذه الأحاديث نفهم أنه لا يجوز الصيرورة إليها إطلاقا، إلا إذا كنت عند ظالم وهناك حق سيفوت لك. فبعض أهل العلم ذكروا أنه لا بأس أن يدفع، والإثم على الآخذ للمعطي وإن كان الأولى والأورع أن يستخلف الله ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن أقول ينبغي أن يصل إلى درجة يغلب على ظنه أنه لن يصل إلى حقه، لأننا مشكلة يعني بعض طلبة العلم لما سهل في هذا الأمر أصبحت المجتمعات الإسلامية مجتمعات يفشو فيها الربا، يفشو فيها الرشوة، فيجب الحقيقة أن ننظر لمقاصد الشريعة، وقد نمنع شيئا في أحد الناس لحفظ مصلحة الجماعة، أما النظر إلى الجزئيات بدون النظر إلى الكليات فهذا نظر ليس بسديد، فأرجو أن يتفطن له إخواني الحاضرين خاصة ممن هم من أهل العلم أن ينظروا إلى سياسة حفظ كيان الأمة وكيان الجماعة وبيضة الأمة، أن يدب فيها الرشوة من جراء هذه الفتاوى، مثل اللي يقول مثلا والله هذا الأرض ما لها أحد وأنا أخذها في جنح الليل، وثم يأتي بتلبيس ويقول أحييتها، مع أن الإحياء ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم به؟ لم يرد به أن تأتي وتسرق في جنح الظلام وأن تتكثر بالمال، لا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الأمة أمة عاملة، أمة منتجة، إذا زرع هذا وزرع هذا وعمل هذا وأقام هذا مصنع وهذا أقام حجائر الغنم للتربية واقتطع أرضا صلحت الأمة. أما أن يأتي فيقول يأخذ فويل للمصلين ويقف، هذا ضرر، وما شافت الأمة منه إلا كل شر، وللأسف أننا نبني هذه الأمور على فهم خاطئ من قال الله أو قال الرسول، والله ورسوله بريء من هذا العمل. فأقول أنا لا أحبذ أن يتجاوز الناس في هذه الرخصة أو أن يوسع لهم في القول بأنك مثلا عندنا في المملكة إذا وقف لك وزير هناك ولي أمر يسمع منك ويوقف حتى الوزير عند حده، فلماذا إذن يعني نحتاج إلى في وظائفنا أو في معاملاتنا؟ الحمد لله. وأيضا حتى في البلاد الإسلامية الأخرى أيضا هناك قيادات إذا وصل إليها الأمر أوقفوا الموظف عند حده، لكن المشكلة أننا نحن يعني بس كأن الإنسان يريد أن يجد طريقا حتى يصل، فإذا كان عنده مشروع قال أنا أكسب لي 100 مليون لا مانع أن أعطي هذا 10 وهذا 5 وهذا 3 وهذا 4، وعلى ما يقول يعني نغذيهم من لحمها وهو يغذي من النار. اللي ورد عند أهل العلم المتقدمين في مسائل خاصة وفي محيط الضروريات، أما محيط ما نفهمه ونسمعه من بعض الناس فهذا لا ليس بسديد، ولا تغتروا بالفتاوى التي لا يكون لها ربط بمقاصد الشريعة وربط بقاعدة الورع، وإنما تؤخذ الأحكام بالمناوشة من بعيد بدون تدقيق ولا تحقيق، فهذه لا شك أنها تقضي على الأمة كما قضت الفتاوى التي صدرت في مسائل الأسهم لما حصلت في وقت زل، وعسى أن لا يكون في المستقبل شيء من هذا. فأقول دائما يجب فتاوى المال أن يعامل الناس بالمعاملة التي يستحقها الدليل الشرعي، وألا ننظر إلى الرخص التي لا تغني الناس عن عذاب الله شيئا، إما رخصة من كلام بعض الفقهاء وهو اجتهاد، مثل ما نسمع اليوم الآن من بعض الناس والله يقول: ولأن الربا عم الأرض وأطبق فيجب أن نوسع للناس. من يقول لك هذا؟ لماذا لا تقول وسع الله على الناس فنوسع عليه بما دل عليه القرآن والسنة؟ فأقول مرة أخرى يا أخوان، هذه سمعتها كثيرا، إن من مثلا عندك أرض ومعاملتها متوقفة، خل الأرض سنة سنتين حتى يفرج الله فيها، لماذا لا تدفع فيها رشوة؟ هل أنت ستموت جوعا أو عائلتك أو تفتقر؟ وهل قمت بما في جهدك من عمل ترفعه إلى المسؤولين؟ مثلا عندك معاملة في مصلحة ما، فالصبر مسلك من مسالك المتقين. أما أن نعين الموظف الفاجر الذي يمنع الناس عن حاجاتهم إلا أن يعطوه شيئا، بالعكس، هذا يجب الحقيقة أن تجتمع كلمة المسلمين على محاربته لا على الانصياء له. فأرجو أن نفهم ما يدور عليه هذا الكلام من مصلحة للجماعة، وألا ننساق إلى العاطفة التي تدعونا إلى المال، فبمجرد أن نسمع رخصة نسارع إلى الخطى وراءها. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الحرام ومن طرقه، وأن لا يجعل كسبنا إلا حلالا، وأن ينزه وظائفنا من كل مرتش ظالم يمنع الناس حقوقهم إلا بدفع هذه الرشاوي. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل على الأم كفارة صوم شهرين إذا مات ولدها معها في أثناء الليل؟ إذا غلب على ظنها أنها فرطت، إما جعلته بجوارها وقامت وظنت أنها هي التي انقلبت عليه، وهي تعرف من نفسها أنها تتحرك في نومها، بما هي الحاكمة في هذه القضية، إذا أنها تجد حرج في نفسها ليس عن طريق الوسواس وإنما ظن أنها هي السبب، فعليها كفارة، كفارة قتل الخطأ، عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. سابكم الله. يقول السائل: قمت بعمرة في أول ذي القعدة وسأقوم بحج مفرد، فهل بفعلي هذا يكون حجي تمتعا أم لا؟ من صفات التمتع أن ينوي عند إحرامه بالعمرة التمتع، أما إذا جاء بعمرة منفردة ولو كانت في أشهر الحج فإنها لا يعتبر عمرته هذه تمتع إلى الحج، إنما من صفات التمتع أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ناويا التمتع، بمعنى أن يفرغ منها ثم يدخل في التمتع في وقت أشهر الحج، هذا هو التمتع. وبعضهم لا يشترط، لكن هذا حق محل نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر من لم يسق الهدي بأن يفسخ، هذا يظهر منه والله أعلم أنه لم يشترط التمتع، لكن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تستقر الفريضة بعد، لكن لما استقرت الفريضة وقال النبي: حجوا كما خذوا عني مناسككم، فدل هذا على أن التمتع صفة تقتضي نية التمتع عند بداية العمرة. نعم. ثابكم الله يقول: هل كل من سب الله يكفر كفرا يخرج من الملة سواء كان غاضبا أو وصل إلى درجة الإغلاق أو غير ذلك؟ سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، لكن التوبة في سب الله على الصحيح مقبولة، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقبل، وإنما يقتل لهذا الفعل أو هذا القول، كما حقق ذلك ابن تيمية في كتابه المشهور الصارم المسلول. فمن سب الله فعليه إذا رجع وندم وتاب إلى الله وأقلع عن عمله هذا وأحسن فإن الله يتوب عليه، لأن الله يقول في المثلثة: الذين قالوا إن الله ثلاثة ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال: وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ثابكم الله يقول السائل: ما هي أيام البيض ولماذا سميت بذلك وما فضلها؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.